حفظ حدود الله عز وجل بفعل الواجبات وترك المنهيات. عجيب حال بعض الناس، يريد الملذات المحرمات ويسخط من الطاعات ويسخط من عباد الله المؤمنين الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وما درى ذاك المسكين أنه بارتكاب تلك المعاصي والسيئات وبعده عن الطاعات والواجبات سبب لسخط الله وسبب لعقوبة الله وسبب لضيق الحال وسبب لعدم استجابة الله عز وجل لدعائه. فما أجدرنا أن نتوب إلى الله وأن نؤوب إليه ونرجع إليه سبحانه وتعالى. الحديث 20. قال عن أبي مسعود عقبة ابن عمرو الأنصاري البدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، رواه البخاري. هذا الحديث كما ذكر العلماء إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت له معنيان. المعنى الأول أن يكون إن إذا لم تستحي فاصنع ما شئت أن يكون أمرا بمعنى الخبر، فيكون المعنى أن من لا يستحي يصنع ما يشاء، أن من لا يستحي من الله ولا يستحي من الناس يصنع ما يشاء من الفواحش ومن البوائق ومن الضلالات والمعاصي، فيكون أمرا بمعنى الخبر. هذا المعنى الأول. والمعنى الثاني الذي ذكره العلماء كما ذكر ابن رجب وغيره أن المعنى إذا كان الأمر لا يستحى منه، إذا كان الأمر لا يستحى منه من الله ولا من الناس فافعل، إذا كان الأمر لا يستحى منه من الله ولا من الناس فافعله. إذن هذان المعنيان، المعنى الأول أن يكون بمعنى الخبر أن من لا يستحي من الله ولا يستحي من خلق الله فإنه يفعل ما يشاء، وأيضا هناك معنى آخر وهو أنه بمعنى التهديد أنك إذا لم تستحي ففعلت ما تشاء فأنت مذموم ومتعرض للعقاب. والمعنى الثاني أنه إذا كان الأمر لا يستحى منه فلا مانع من فعله. وقوله صلى الله عليه وسلم إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى، قال العلماء هذا معنى أن الحياء كان مشروعا سابقا كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه من كلام النبوة الأولى، يعني مما كان أوحي به إلى الأنبياء. والحياء كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لا يأتي إلا بخير، والحياء شعبة من شعب الإيمان، والحياء صفة تحمل صاحبها على ترك ما يستحى منه وما يستقبح وما لا يليق. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال الحياء لا يأتي إلا بخير، ونبه العلماء على أن لا يدخل في هذا أن العبد يترك الأمر المشروع فلا ينكره أو يأمر بمعروف حياء من الناس، هذا خطأ، هذا حياء مذموم. إنما الحياء الذي لا يأتي إلا بخير هو ما كان في مرضاة الله عز وجل. وقد ذكر العلماء، ذكر الحافظ بن رجب أن الحياء نوعان، الأول ما كان جبلة وخلقا غير مكتسب وهو من أجل الأخلاق التي يمنحها الله عز وجل العبد ويجبله عليها، والنوع الثاني الحياء المكتسب، يعني العبد يتحلى به ويكسب نفسه الحياء ويعمل به، وذلك عن طريق معرفة الله ومعرفة عظمته وقربه من عباده واطلاعه عليهم وعلمه سبحانه وتعالى بخائنة الأعين وما تخفي الصدور. إذن هذا الحديث فيه هذه المعاني التي ذكرها العلماء رحمهم الله تعالى. إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. الحديث 21 عن أبي عمرو، وقيل أبي عمرة سفيان ابن عبد الله رضي الله عنه، قال: قلت يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. قال: قل آمنت بالله ثم استقم. هذا الحديث يدل على حرص الصحابة رضوان الله عليهم على الخير، وسؤالهم للنبي صلى الله عليه وسلم ما ينفعهم، فما أجدرنا أن نتعلم هذه الأسئلة وأن نقتدي بالصحابة بأن نسأل عن أمور تنفعنا ويكون فيها الخير لنا. فإن بعض الناس للأسف الشديد يسأل من باب الفتن، ويسأل من باب إيذاء الآخرين، ويسأل لمجرد السؤال لا للعمل، فإن هذا كله مذموم عند السلف. فهذا الصحابي رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول له قولا جامعا لا أسأل عنه أحدا غيرك، يعني قولا فيه معاني كثيرة يغنيني عن السؤال وعن البحث، قولا جامعا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: قل آمنت بالله ثم استقم. فهاتان الكلمتان من أعظم ما تكون، قل آمنت بالله ثم استقم. آمنت بالله قلها بلسانك واعتقدها بقلبك وتمتثل جوارحك أوامر الله عز وجل، وإيمانك بالله عز وجل يقودك لما يرضاه الله ويحبه، ويقودك للإخلاص والاستقامة على ما أمر الله عز وجل. وقوله ثم استقم بمعنى أنك تمشي وتسير على الصراط المستقيم، فلا تذهب عنه يمينا أو يسارا، ولا تتبدل ولا تغير، والزم الحق ولا تتلاعب به، ولا تتنقل من طريقة إلى أخرى. فإن من امتثل هذا الحديث حصل له بإذن الله خير كثير، أن يحقق الإيمان بالله. وقد مر معنا قول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر. فإذا آمنت بالله أنه الرب سبحانه وتعالى المستحق للعبادة، الذي له الأسماء الحسنى والصفات العلى، وأنه أرسل هذا الرسول الذي أمرك بطاعته وامتثال أوامره واجتناب نواهيه، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، إذا آمنت بالله وحققت هذا الإيمان واستقمت عليه فزت برضوان الله عز وجل. والله عز وجل قال للنبي صلى الله عليه وسلم: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا. فالعبد المستقيم هو بين طريقين، في وسط بين طريقين، إما طريق الغلو والشدة، وهذه ليست طريقة الاستقامة، كحال الخوارج والدواعش والتنظيم القاعدة والتكفيريين والحداديين وأمثالهم، وإما في تفريط وفي تضييع لأمر الله عز وجل وتمييع للحق، وإما في توسط واستقامة واعتدال وسلوك منهج السلف الصالح رضوان الله عليهم. ولذلك الله عز وجل أثنى على الذين استقاموا، كما قال عز وجل: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وهذا يؤكد ما سبق في حديث ابن عباس: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة. وقال الله عز وجل: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. فهذا ثواب الله عز وجل لعباده المؤمنين الطائعين المستقيمين على الحق. فاستقم، قل آمنت بالله ثم استقم، فهو حديث جامع وحديث عظيم. علينا أن نتأمله وأن نتدبره وأن نعمل به. الحديث 22 عن أبي عبد الله جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أرأيت إذا صليت المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا أأدخل الجنة؟ قال صلى الله عليه وسلم: نعم. رواه مسلم. قال النووي: ومعنى حرمت الحرام اجتنبته، ومعنى أحللت الحلال فعلته معتقدا حله. هذا الحديث أيضا من الأحاديث الجوامع، وهو مؤكد لما سبق، فإن هذا الصحابي الجليل رضي الله عنه جاء وسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أمر يستوضح فيه حكم من فعل الواجبات وترك المحرمات. وهذا الرجل كما ذكر الحافظ ابن رجب أن مسلما خرجه وسماه، فسماه النعمان ابن قوقل. فقال للنبي: أرأيت، يعني أخبرني، إذا صليت المكتوبات أي الصلوات الخمس المفروضات، وصمت رمضان أي شهر رمضان الذي فرض علينا صيامه، وأحللت الحلال وحرمت الحرام الذي أخبرت به يا رسول الله، ففعلت الحلال وتركت الحرام، ولم أزد على ذلك شيئا، لم أزد من النوافل، هل أدخل الجنة؟ أدخل الجنة؟ قال: نعم. قال العلماء: الله عز وجل ذكر أن المسلمين على ثلاثة درجات. الدرجة الأولى الظالم لنفسه، وهو من وقع في ما حرم الله أو ترك ما أوجب الله، فهذا ظالم لنفسه. والدرجة الثانية المقتصد، وهو الذي يفعل الواجبات ويترك المحرمات ولا يزيد في النوافل، فهذا كما في هذا الحديث: أدخل الجنة؟ قال: نعم. وأما الأول الظالم لنفسه، قال العلماء، وهذا طبعا الظالم لنفسه من الموحدين من أهل الإسلام، إن مات وهو ظالم لنفسه بالمعاصي والسيئات والكبائر هو تحت المشيئة، إن شاء الله غفر له ابتداء فأدخله الجنة، وإن شاء عذبه ثم مآله إلى الجنة. أسأل الله أن يغفر لي ولكم الذنوب والزلات. ثم الدرجة الثالثة وهو السابق بالخيرات، وهو الذي يفعل الواجبات ويترك المحرمات ويزيد النوافل والطاعات، كما في حديث: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، الحديث القدسي: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، وغيره من الأحاديث. فهذا الرجل سأل عن هذا المعنى، وقد جاء في معنى هذا الحديث أحاديث كثيرة ذكرها أهل العلم في من يأتون ما أمر الله ويتركون ما حرم الله عز وجل، كقول عليه الصلاة والسلام: ما من عبد يصلي الصلوات الخمس ويصوم رمضان ويخرج الزكاة ويجتنب الكبائر السبع إلا فتحت له أبواب الجنة يدخل من أيها شاء، ثم تلا: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. وأيضا في صحيح البخاري عن أبي أيوب أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أخبرني بعمل يدخلني الجنة. قال: تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصل الرحم. وهذا أيضا خرجه مسلم، إلا أن عنده أنه قال: أخبرني بعمل يدنيني من الجنة ويباعدني من النار. وعند مسلم أيضا في رواية: فلما أدبر، يعني فلما ذهب الرجل، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن تمسك بما أمر به دخل الجنة. فهذه الرواية تفيدنا أن المراد في هذه الأحاديث من فعل الواجبات ومن ترك المحرمات ولم ينقص من الواجبات ولم يقع في المحرمات أنه سيدخل الجنة بإذن الله. ولكن نبه العلماء على أن النوافل، على أن النوافل تكمل الطاعات، والنوافل قد يغفر الله عز وجل بها السيئات، وأن العبد ترفع درجاته بالنوافل، فمعنى هذا الحديث المقتصد. ولكن جاء الحث للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والمحسنين والمحسنات بالمسارعة إلى الخيرات وفعل الواجبات والنوافل والتقرب إلى الله عز وجل كما مر معنا في الحديث. وأيضا هذا الحديث يدلنا على أن الصحابة، والأحاديث التي قرأتها عليكم تدلنا على أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يحرصون على السؤال عما يدخل الجنة وعما يباعد عن النار. لم يذكر في هذا الحديث الزكاة ولا الحج، فمن العلماء من قال إنهما داخلان في قولي أحللت الحلال وحرمت الحرام، ومنهم من قال كان هذا الحديث قبل أن يفرض الحج والزكاة. ونأخذ الحديث 23 وهو من الأحاديث الجامعة، وهو ما رواه أبو مالك الحارث بن عاصم الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأني أو تملأ ما بين السماء والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك، كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. رواه مسلم. هذا الحديث من الأحاديث أيضا العظيمة التي ينبغي لنا أن نتأملها وأن نعمل بها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر الصحابة وأخبرنا أولا بأن الطهور شطر الإيمان. الطهور جاء في رواية أخرى ما يفسره وهو الوضوء، والوضوء شرط من شروط الصلاة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: الطهور شطر الإيمان. والله عز وجل قال: وما كان الله ليضيع إيمانكم، أي صلاتكم. فكأن المعنى أن الوضوء جزء من الصلاة أو جزء من الإيمان نفسه، لأن الإيمان شعب وأجزاء. فالنبي صلى الله عليه وسلم يخبر بفضل الوضوء: الطهور شطر الإيمان، يعني جزء منه. بعض الناس يفهم الشطر النصف، هذا ليس بلازم، فإن الشطر في لغة العرب قد يأتي بمعنى النصف أو يأتي بمعنى الجزء، يأتي بمعنى النصف أو يأتي بمعنى الجزء. فقوله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، أيضا يشمل معنى آخر. الطهور، الطهور بمعنى الوضوء قال العلماء، هذا نزاهة ونظافة عن النجاسات الحسية. وأيضا يأتي الطهور بمعنى الطاعات فعلها، والمعصيات تركها، وخصوصا الشرك والبدع والأهواء، الشركة ثم البدع ثم الذنوب والمعاصي والسيئات. فالطهور شطر الإيمان جزء منه. وعلى كلا المعنيين لا مانع من تفسير الحديث بذلك. أيضا بالنسبة للطهور، فإنه جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث كثيرة في فضله، وأنا أنبه على أمور. أما الأمر الأول، فأوصي نفسي وإخواني المسلمين جميعا بأن نتعلم صفة الوضوء كما جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثانيا، أذكر إخواني وأنبههم إلى أن بعضهم قد يقع في أخطاء في الوضوء ومخالفات، وهو لا يعلم، يظن نفسه يتوضأ على الصفة التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو في الحقيقة يتوضأ خطأ. أعطيكم مثالين أو ثلاثة. فمن الأخطاء في الوضوء مسح الرقبة، فمسح الرقبة ليس من الوضوء. ومن الأخطاء في الوضوء مثلا أن بعضهم يدخل الماء في فمه ويخرجه ولا يحركه، والمشروع المضمضة، والمضمضة هي تحريك الماء في الفم. ومن الأخطاء أن بعضهم إذا غسل يديه لا يبدأ من أطراف الأصابع، وإنما يغسل من المفصل إلى المرفق، وهذا خطأ، وإنما المشروع أن يغسل من أطراف الأصابع إلى المرفقين. وأخطاء وأخطاء، فأنا أنبه إخواني إلى تجنب هذه الأخطاء بتعلم سنة النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. الأمر الثالث، أذكر نفسي وإخواني بالمحافظة على الوضوء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن، لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. فالمؤمن يتوضأ ثم إذا أحدث يتوضأ ويتطهر، فهذا خير له، ليس واجبا وإنما أمرا مستحبا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. ثم إذا توضأت فلك أن تصلي ركعتين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم سأل بلال أنه سمع خشخشة نعاله في الجنة، فقال: بما ذلك يا بلال؟ فقال: ما توضأت إلا صليت ركعتين. فيشرع لمن توضأ أن يصلي ركعتين. وأيضا من الأمور التي أوصي نفسي وإخواني بها عند النوم أن يتوضأوا. كثير الذين يرون أحلاما مزعجة ويرون أحلاما مخيفة، فهؤلاء نوصيهم بالوضوء وأن يناموا على ذكر الله وعلى الأذكار الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم عند النوم، وقراءة سورة قل يا أيها الكافرون فإنها براءة من الشرك، وقراءة السجدة وتبارك الذي بيده الملك كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأهما قبل نومه، وأن يقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33 كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. ويعلم أنه إذا نام وهو متوضئ بات معه ملكان كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه أمور كثيرة جاءت في الوضوء وفضله، علينا أن نتذكرها. قال صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، ميزان الأعمال الحمد لله ثقيلة، نعم تتلفظ بها خفيفة، كلمتان خفيفتان على اللسان، فالحمد لله كلمة خفيفة لكنها عند الله ثقيلة. الحمد لله تملأ الميزان، يعني أنها ثقيلة على الميزان وتملأه. والحمد لله والثناء على الله عز وجل، والله يحب من عباده أن يمدحوه وأن يحمدوه سبحانه وتعالى. ولذلك نحن دائما في الصلوات الخمس في كل ركعة: الحمد لله رب العالمين، كل ثناء هو يستحقه سبحانه وتعالى، وكل حمد هو يستحقه سبحانه وتعالى. فنعمه كثيرة علينا وآلاؤه تترى علينا، فنحمده سبحانه وتعالى على نعمه وآلائه. الحمد لله أي لله يختص به، وملك له الحمد سبحانه وتعالى. وسبحان الله تنزيه الله، سبحان الله بمعنى تنزيه الله عن النقائص وعن العيوب، فالله عز وجل كامل لا ينقصه شيء ولا يعجزه شيء، وهو الغني ونحن إليه الفقراء. فالواحد إذا سبح الله يستذكر هذه المعاني، وإذا حمد الله يستذكر تلك المعاني. قال: وسبحان الله والحمد لله تملأني أو تملأ ما بين السماء والأرض. ما بين السماء والأرض من سعة وفضاء كبير جدا، سبحان الله والحمد لله ثقيلة وتملأ ما بين السماء والأرض. فيا عبد الله، هذا من النبي صلى الله عليه وسلم تذكير لنا، بدل أن نشغل مجالسنا وأن نشغل أنفسنا بالقيل والقال وبالكذب والغيبة والنميمة وبالكلام الذي لا فائدة منه، الواحد يشتغل بسبحان الله والحمد لله ونحوها من الأذكار كالله أكبر ولا إله إلا الله فهن الباقيات الصالحات، وسبحان الله وبحمده وسبحان الله العظيم، كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. أين نحن من هذه الأذكار التي يحصل للعبد بها خير كثير وأجر عظيم؟ وسيأتينا إن شاء الله في حديث الصحابة الذين قالوا: يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجور، سيأتينا إن شاء الله تعالى زيادة معنى في ذلك. ثم قال صلى الله عليه وسلم: والصلاة نور، أي نور له يوم القيامة تنير له الطريق على الصراط، وأيضا نور له في الدنيا. قال العلماء: من صلى الصلوات الخمس وصلى النوافل فإنك تجد على وجهه نورا، ومن ترك الصلاة وأهملها فإنك تجد على وجهه ظلمة. الصلاة نور، أيضا حتى الصلاة توفقك في حياتك، تأمرك بالمعروف فتفعله وتنهاك عن المنكر فتجتنبه، كما أخبر الله عز وجل أن الصلاة كانت تنهى عن الفحشاء والمنكر، لذلك كانت المحافظة على الصلاة أمر عظيم. وقد جاء في الصلاة جاءت أحاديث كثيرة تبين عظمها، وأن الصلاة هي أول ما يحاسب عليه العبد من الأعمال يوم القيامة، وأن ما بين العبد والكفر أو الشرك ترك الصلاة، وأن من حافظ على الصلوات في أوقاتهن فإن الله عز وجل يحفظه، وله عهد من الله عز وجل أن يدخله الجنة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ولذلك أخبر عليه الصلاة والسلام أن الصلاة نور، نور في الدنيا والآخرة، نور حتى في طريقك. ولذلك نجد أن الذين يحافظون على الصلاة نجد أنهم يوفقون في حياتهم، ونجدهم بفضل من الله عز وجل غالبا تتيسر لهم الأمور. ثم قال صلى الله عليه وسلم: والصدقة برهان. الصدقة التصدق بالمال برهان، دليل يدل على إيمان صاحبه. لماذا؟ لأن الإنسان يحب المال، فإذا أخرج المال احتسابا للأجر من عند الله عز وجل فهذا دليل على حبه لله وعلى طلبه لمرضات الله عز وجل. لذلك كان من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الصدقة برهان. ولذلك أثنى الله عز وجل على المؤمنين الذين يطعمون الطعام فقال: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. فقالوا في تفسيرها: على حبه، أي على حب المال، فهم يحبون المال ولكنهم يحبون الله أكثر. جاء في تفسير آخر: ويطعمون الطعام على حبه، أي على حب الله وطلبا لمرضاته. وكلا التفسيرين جاء عند أهل العلم. والله عز وجل وصف الإنسان أنه يحب المال حبا جما، أي حبا كثيرا، بل حتى يصل الإنسان من حبه للمال يبخل به على نفسه وعلى أهله وعلى ولده. فإذا بارك الله فيكم، الصدقة برهان. نعم، تصدق، أخرج زكاتك، فإذا أخرجت زكاتك فلا تنسى أن تتصدق لوجه الله عز وجل محتسبا للأجر عند الله. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الصدقة تدفع ميتة السوء، أن الصدقة تدفع ميتة السوء. وكان العلماء يوصي من عنده مريض أن يتصدق. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الصدقة برهان، ثم ذكر صلى الله عليه وسلم أن الصبر ضياء، كما مر معنا أن الضياء فيه شدة كضياء الشمس فيه وهج وحرارة. وذكر العلماء أن الصبر ثلاثة مراتب: المرتبة الأولى الصبر على طاعة الله، فإذا امتثلت أمر الله تصبر، لأن الطاعات فيها نوع من المشقة والتكليف في نوع من المشقة، فتصبر على طاعة الله ولا تفعل كما يفعل بعض الناس يمتثلون طاعة الله أيام ثم يتركون لا يتحملون، فلا بد من الصبر على طاعة الله. ثم النوع الثاني الصبر عن معصية الله، الشهوة النفس تميل إليها وتحمل عليها، والناس قد يزينون لك السوء، فيجب عليك أن تصبر وتحبس نفسك عن معصية الله عز وجل، ثم تصبر على أقدار الله عز وجل، كما مر معنا في حديث ابن عباس لما ذكر له النبي صلى الله عليه وسلم أن النصر مع الصبر، وأن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، وأن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وأن اجتمعوا على أن يضروك لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. فإذا الصبر ضياء، والمسلم ينبغي أن يعود نفسه على الصبر، والداعي إلى الله عز وجل ينبغي أن يعود نفسه على الصبر والتحمل، كما قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب: اعلم أنه يجب علينا تعلم أربعة مسائل: العلم والعمل والدعوة والصبر. قال والقرآن حجة لك أو حجة عليك. القرآن حجة لك إذا عملت به فامتثلت أوامره واجتنبت نواهيه وصدقت بما فيه من أخبار وآمنت، أو حجة عليك يعني حجة عليك أنت تحفظه وتقرأه ولا تعمل به فيكون حجة عليك. فالقرآن حجة لك كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من جعله أمامه قاده إلى الجنة. ما معنى جعله أمامه؟ أي امتثل أوامره واجتنب نواهيه. أو حجة عليك جعلته كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم جعلته وراء ظهرك. كيف تجعله وراء ظهرك؟ لا تعمل به ولا تلتفت إليه ولا تعظم أمره. فلا شك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أن القرآن حجة لك أو حجة عليك، أن القرآن حجة لك أو حجة عليك. ولذلك علينا أن نعمل بالقرآن وأن نعمل بالسنة على ما كان عليه سلف الأمة، فإن هذا هو طريق النجاة، وهذه هي حجتنا عند الله عز وجل. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الفرق الهالكة: وستختلف أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، قالوا من هي يا رسول الله؟ قال ما أنا عليه اليوم وأصحابي. ثم بيّن النبي صلى الله عليه وسلم حال الناس في الدنيا وحالهم في الآخرة. فالناس في الدنيا كمن ذهب إلى السوق في وقت مبكر في أول الصباح غدا إلى السوق، فمنهم من يذهب إلى السوق ويشتري الأمر الحلال الأمر الطيب فينتفع به، ومنهم من يذهب إلى السوق فيقع في الحرام ويقع فيما يغضب الله فيوبق نفسه ويهلكها. فكذا من يعمل في الدنيا لله يكسب في الآخرة الخير، ومن يعمل في الدنيا في معصية الله فإنه إن كان مات على الإسلام تحت المشيئة إن شاء عذبه وإن شاء غفر له ابتداء، ثم إن عذبه مصيره إلى الجنة. فقال صلى الله عليه وسلم كل الناس يغدو، الغدو هو الخروج أول الصباح كحال الناس طلبا للرزق، فبائع نفسه فمعتقها، يعني امتثل أوامر الله واجتنب نواهي الله وآمن بالله عز وجل فأعتق نفسه من النار واشترى الجنة. أو موبقها، فبائع نفسه للمهلكات وللسيئات وللبدع والضلالات فيوبقها. وهذا النبي صلى الله عليه وسلم يذكرنا جميعا بأهمية العمل لله عز وجل في هذه الدنيا، وأن لا تصرفنا عن مرضات الله عز وجل. يقول الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى في شرح هذا الحديث في هذه الجملة، قال كل الناس يغدو، أي كل الناس يخرج مبكرا في الغدوة في الصباح، وهذا من باب ضرب المثل. فبائع نفسه أي الغادي يبيع نفسه، ومعنى يبيع نفسه أي يكلفها بالعمل، لأنه إذا كلفها بالعمل أتعب النفس فباعها. وينقسم هؤلاء الباعة إلى قسمين: معتق وموبق. ولهذا قال فمعتقها أو موبقها، فيكون بيعه لنفسه اعتاقا إذا قام بطاعة الله كما قال الله عز وجل: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. يشري نفسه أي يبيع نفسه ابتغاء مرضات الله عز وجل، فهذا الذي باع نفسه ابتغاء مرضات الله وقام بطاعته قد اعتقها من العذاب والنار. والذي أوبقها هو الذي لم يقم بطاعة الله عز وجل حيث أمضى عمره خسرانا، فهذا موبق لها أي مهلك لها. ثم قال إلى أن قال وانظر إلى هذا الحديث كل الناس يغدو فبائع نفسه، يتبين لك أن الإنسان لا بد أن يعمل إما خيرا وإما شرا. وأيضا ذكر من فوائد الحديث، قال رحمه الله تعالى من فوائد الحديث أن الحرية حقيقة هي القيام بطاعة الله عز وجل، وليس إطلاق الإنسان نفسه ليعمل كل شيء أراده. قال ابن القيم رحمه الله في النونية: هربوا من الرق الذي خلقوا له وبلوا برق النفس والشيطان. فقال الشيخ: فكل إنسان يفر من عبادة الله فإنه سيبقى في رق الشيطان. فبعض الناس قد ينادي بالحرية وعدم الحرمان وأن الإنسان يفعل ما يشاء، ولماذا حرام حرام؟ نقول أنت بعت نفسك فأوبقتها إن لم تطع الله عز وجل، وأن الحرية الحقيقية هي في طاعة الله وامتثال أوامره واجتناب نواهيه. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من أهل طاعته ومن أهل الإخلاص في القول والعمل، وأن يجعلنا من أهل الجنة، وأن يجنبنا النار، وأن يغفر لنا الذنوب والزلات والسيئات إنه غفور رحيم، وأن ييسر لنا كل عسير، وأن يرزقنا الصبر، وأن يفرج عنا الهموم والكروب، وأن يجعلنا من عباده الطائعين. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.